Thank you. الأول يبني ليوم الثمن قوم يوم من Thank you. السلام على هدى الحلوه يا السلام على نور النبي Thank you. الله أكبر الله أكبر يا حي. أي والله الله تركت معيشة كلها وجالت حلوثك إنك أتن من شوف رواحك الحلوة قال بشه ولكم أنفسكم Thank you. Amen. Oh. الله رام يا حي. وقد رمت بالله الله يقويك يا حي.